إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الرهن وكتاب المنهاج، ووقفنا على صورة هو فر عليها الآن أصلية، فر عليها تفريعات كثيرة، وهي صورة الذي أفلس وطلب الغرماء الحجر عليه، فحجر عليه القاضي أو ولي الأمر من أجل الحفاظ على أموالهم فلا يضيع أموالهم، ويكون هذا قد تعامل، كان قد تعامل بشراء أو ببيع، اشترى منه من اشترى في ماله فأفلس، فأفلس المشتري. يعني هنا عندنا محجور عليه وعندنا مشتري قد أفلس، عندنا محجور عليه وعندنا مشتري قد أفلس. فكما قلنا بأنه بينظر فيها، يعني هذا كل ما سيأتي كل مرتب على ذلك، أنه بينظر فيها للأحظ للغرماء، ينظر فيها الحق للأحظ للغرماء. فإن كان أفلس ووجد سلعته بعينها عنده فهو أحق بها. وأيضا عندما عند المحاصة لا نقول بأنه أسوى للغرماء حتى لا يضر بالمشتري، يكون كذلك، فهم القاضي أو ولي الأمر الذي حجر عليه، كما قلنا أنه يبحث دائما عن الحظ حفاظا على أموال الغرماء. بنفس الصورة قال: ولو غرس الأرض وبنى، يعني المشتري اشترى منه من المحجور عليه أرض وبنى عليه، أو غرس غرسا، لو غرس الأرض وبنى أو بنى، وهو طبعا ما دفع المال وأفلس. الكلام هنا على هذه الصورة بحيث أنه ينظر في الحلول من أجل الحفاظ على أموال الغرماء. ولو غرس الأرض، اشترى أرضا منه، تخيلوا وتصوروا المسألة أنه المحجور عليه يملك أملاك، أراضي، عقارات، فجاء مشتري فاشترى هذه الأرض وغرس عليها أو بنى، أو بنى عليها وأفلس، كيف يكون الحل؟ أن يكون أحظ لمن؟ أحظ للغرماء عند الفسخ. قال: ولو غرس الأرض، عليكم السلام وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قال: ولو غرس الأرض وبنى أو بنى، فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا. يعني لو اتفق الغرماء وأيضا المفلس على قلع البناء، تفريغها يعني على قلع الغراس أو البناء الذي عليها. عليكم السلام وبركاته، رفع الله مقامك أبا الوليد. فلو اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا، لأن الحق لا يعدوهم، الحق لهم، فلهم أن يأمروا بقلعها. وأخذها يعني البائع إذا اختار الرجوع في الأرض، لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق غيره، فالأرض أرضه، والغراس أو البناء إذا قلعه بموافقة الغرماء والمفلس صح ذلك. وإن امتنعوا، يعني امتنعوا عن إعطاء الأمر بقلع الغرس أو البناء، لم يجبروا على ذلك، يعني لم يجبروا على القلع، يبقى على ما هو عليه. طب إذا بقي الغراس وبقي البناء ماذا يحدث؟ لأنه المفلس حين بنى وهو يملك الأرض، ما أفلس، وأيضا حين غرس وهو يملك ذلك، لم يكن متعديا بل وضعه بحق فيحترم، بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، يدفع القيمة عليكم السلام وبركاته. ولو أن يقلع ويضمن أرش النقص النقص، يبقى إذن له أن يرجع يتملك ويعطي، يعطيه قيمة الغراس والبناء، مفهوم؟ يبقى ترجع الأرض له وبالبيع لما أفلس، ويدفع حق الغراس وحق البناء، أو يكون القلع. فلو كان القلع من قبل المشتري فيكون عليه أرش النقص في الأرض، لأنه لو قلع لابد أن يرجع على الأرض بالنقصان، فيدفع أرش النقص، يدفع أرش النقص. وهذا وليس له الامتناع أن يمتنع، لأنه به يندفع الضرر، والأصل في القاعدة عند العلماء الضرر، الضرر يزال. يعني قال لو الضرر لا يزال إلا بأن يسترد الأرض فيقلع بناءه وغراسه إما أن يبقى أخذ ثمنها، وإما أن يقلع ويدفع أرش نقص الأرض، ويدفع أرش نقص الأرض. قال والأظهر أنه، والأظهر قلنا أن هذا دلالة خلاف في المذهب، ولكن خلاف ضعيف. والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس، لأنه ينقص قيمتها ويضر الغرماء، والضرر لا يزال بضرر، لا يصح الضرر أن يزال بضرر، وهذا تأسيس عام وتأصيل عام. والثاني له ذلك من صبغ الثوب يرجع فيه دون الصبغ، ويكون شريكا يعني في الصبغ والثمن، والفرق على الأول على كالصفة التابعة للثوب. قال ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها، بحنطة إما أرفع منها وإما أدنى منها، فخلطها بمثلها أو دونها، فله أخذ قدر المبيع من المخلوط. هذا إذا، طبعا هذا كل هذا بعد الفسخ، إذا حدث البيع وأراد الفسخ فيأخذ قيمة المبيع دون المخلوط. هذا إذا ميز، هذا إذا استطاع أن يميز. فإن لم يكن فالمسألة على المشاركة. قال أخذ قدر المبيع من المخلوط أو بأجود، يعني خلطها بأجود منها أرفع منها، أو بأجود، فلا رجوع في المخلوط في الأظهر. قال إذا قلنا بأنه لا رجوع، إذن فيضارب بالثمن فقط للإضرار بالقسمة، والثاني يرجع الخلط بالمثل. يعني الخلط عندنا الخلط بالمثل أو الأدنى والخلط بالأعلى. الخلط بالمثل له أن يأخذ القيمة، أما الخلط بالأعلى فلا. فماذا يفعل؟ قال يكون معهم على المحاصة، يكون معهم على المشاركة، يضارب بالثمن. قال ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس. لما؟ لأن المبيع موجود بلا زيادة، يرجع لصاحبه وليس للمشتري شيء. وإن نقصت فليس للبائع غيره، إما أن يقبل وإما أن يبقي، فحتى لو نقصت. وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. يعني لو كان الأمر في الزيادة، زيادة القيمة، تقصير الثوب مثلا أو الطحن فزادت، فهذه الزيادة يكون لصاحب السلعة الأصيل أو لصاحب الأرض أصل المال، والزيادة يكون بالنسبة بينهم. نعم. كالغراس والبناء وغير ذلك، لو زاد يكون له الزيادة، لأنها زيادة محترمة فلا تهدر، لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم، فوجب ألا يضيع، يعني لا تهدر. وهذا بخلاف من الذي اشترى فبنى وغرس، ففعله محترم، ولو حدث زيادة فله النسبة في هذه الزيادة، خلافا لمن قلنا لأن هذا الفعل محترم متقوم، هذا قيد يخرج إيش؟ أين طلبة العلم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يخرج الغاصب، الغاصب فعله بالله عليك هو ده الصحيح، ها فعل الغاصب فعل غير محترم فلا يقدر ويهدر. يعني لو غصب أرضا وبنى أو غرس قلنا يقلع وعليه قرش وبعض ما يقولون هو غاصب فليس له لا غراس ولا بنا. هنا أيضا يقولون وطبعا المسألة فيها تفصيل فقه. هنا يقولون بأن الفعل المحترم هو الذي يتقوم يكون مقوما أم متقوما وأما الغاصب فلا. فإن كانت قيمة الثوب 5 وبلغ بالقص والحياكة 6 فللمفلس كم؟ سدس الثمن. من واحد سدس الثمن. نعم. وقيل بل البائع يفوز بزيادة كما كانت الزيادة متصلة غير منفصلة. فبل البائع له الزيادة يفوز بالزيادة وهذا أضعف. لما؟ لأن الآخر أخذها بوجه حق فكانت الزيادة بفعل محترم والفعل المحترم لا يهدر. الفعل المحترم لا يهدر. قال ولو صبغه بصبغة أي بصبغ المشتري. يعني اشترى الثوب وصبغه المشتري صبغه ثم أفلس بعد ذلك وأراد أن يفسخ لأن الإفلاس كما قلنا أمس الإفلاس هو إيه؟ عيب. فأراد البائع أن يسترد السلعة ويفسخ البيع. قال المصنف فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ يكون شريك معه بالصبغ لأن المبيع هو الثوب فقط لا الصبغ فيكون هو شريك بالصبغ. وإن كان أقل يعني هذا إذا زادت القيمة ما زادت إلا بإيش بالصبغ فالقيمة ما زادت إلا بالصبغ فيكون شريكا. طب لو نقصت أو كان أقل أيوة سعر الثوب باقٍ بحاله فالنقص على الصبغ النقص ينزل على الثوب لأن أجزاءه تتفرق وتنقص والثوب موجود بحاله. قال أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس لو أكثر من ذلك فالزيادة للمفلس. لا سيما وأن الصبغة يعني تعتبر وقيل بل الزيادة بينهما والصحيح الأول. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى وقال ولو اشترى منه الصبغة والثوب رجع فيهما إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ أي يضارب بالثمن بالمحاصة. ولو اشترهما يعني الصبغ والثوب من اثنين اشترى من واحد الصبغ واشترى من واحد الثوب من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب غير المصبوغ فصاحب الصبغ فاقد وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشترك. والمعنى إذا اشترى من طرف الثوب ومن الآخر الصبغ فصبغ بها فينظر في الثوب إن زادت قيمته إن زادت القيمة فإيش فله أصل القيمة والزيادة والزيادة للمفلس. فإن لم تزد فصاحب القيمة فالمفلس لا شيء له صاحب الصبغ فاقد لا شيء له. لما؟ لأنه مع الصبغ لم يزد سعر الثوب. قال فصاحب الصبغ فاقد وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا معا وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة بناء على أنها عين واحدة. وهذا آخر ما يقال في كتاب التفليس. الحمد لله قد انتهينا من كتاب التفليس وكان كتابا واعرا بعض الشيء لأنه المشكلة في مسألة التصوير والتمثيل الذي يمثل له المصنف كتاب السنة. يعني إن لم يزد نعم إن لم يزد السعر. لو في أسئلة تفضلوا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد شيخنا سؤال خارج الموضوع ما حكم من يتصل من رد الدين مع قدرته على رده من يتنصل من رد الدين مع قدرته على رده أعوذ بالله هذا مماطل تحل عقوبته وحل عرضه الذي يماطل ويتنصل من رد الدين وهو على سعة ويسار، هذا يحل عرضه وتحل عقوبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. وقال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن كان ذا يسار وجب عليه الرد. والتنصل في ذلك هروب وهو ظلم تحل به العقوبة وأيضا الكلام في العرض. سؤال: إن جنى عن المفلس جناية مقابل المال، هل يجبره الحاكم أو الغرماء بالعفو مقابل المال، أو هو مخير بين القصاص والدية؟ ممتاز ممتاز، سؤال قوي جدا، وهذا فيها خلاف وجميل جدا هذا السؤال. يعني هو الآن لأنه السؤال، لأن النزاع في السؤال هنا إيش؟ هو الآن مقابل في رقبته حق الغرماء، وهو الآن حصلت الجناية، والجناية قد يكون فيها النفع إيش؟ النفع المادي، النفع المادي لسد هذه. فهناك خلاف العلماء في هذه المسألة، وإن كنت أدين الله بأن الراجح في ذلك هو مخير بين القصاص والدين، لا يسقط التخيير بالدين، لا يسقط تخيير الشرع له بالدين، فهو مخير بين القصاص وبين الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بخير النظرين، هذا الراجح الصحيح. لما لهم الاتفاق على إزالة الزرع من الأرض والأصل أنه لا يجوز إهلاك المال؟ لما حكم الشرع بالرد بالعيب الفسخ، يعني يبقى إذن صار الرد هنا فيه زيادة، والزيادة بالغرس والبنى، لذلك قلنا البنى كان محترما، البنى كان محترما، فنقول أنه يسترد الأرض ويكون له ويغرم قيمة الغراس والبناء، ويغرم قيمة الغراس والبناء. فإن قال وأبى أن يبقي الغراس والبناء عليه واستحق بالشرع الرد، فإنه عند القلع سينقص الأرض، فوجب أن يعطيه أرش النقص في هذا الباب، لأن الشرع دخل في ذلك. وما يقولون لما اتفقوا؟ لأن الشرع حكم له بذلك، لأن الإفلاس كما قلنا عيب يصح به الرد. نعم، والمسألة هنا على حق الغرماء، فإن اتفقوا فلا رجوع في ذلك. في سؤال؟ طيب تفضل السؤال وبعدين ندخل. سؤال يا شيخنا: لو كان بنى على الأرض بناية، ما حكم الهدم؟ ما قلنا إذا كان القلع في هذا الباب سيدخل على الأرض النقص، فله أرش النقص، المسترد اللي هو البائع المحجور عليه له أرش النقص. فإن قلنا بأن الشرع قد أباح له ذلك فلا هدم، ويعطي قيمته لمن؟ للمشتري الذي أفلس، يعطي قيمته أو قيمته للمشتري الذي أفلس. نعم، صاحب البناية. ننتقل إلى سنة أبو داود. أنا ذهابا وإيابا من السفر، رديك شايف اللي أنا فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب في قول الرجل زعموا. في الكرم حفظ المنطق، الكرم وحفظ المنطق. باب في الكرم وحفظ المنطق. حدثنا سليمان بن داود، يعني تسكن وتحرك، الكرم والكرم، وهذا العرب كانوا يصفون، يعني كان أعظم الناس تقدما عند العرب أجودهم، أعظم الناس تقدما عند العرب أجودهم، لذلك كانوا كما قلنا يصفون الأخيار منهم بالكرم، وكانوا يصفون حتى الخمر العنب بالكرم. نعم، لما لها فوائد كثيرة جدا، لأنها أخف من النخلة، سهولة الوصول إليها، حلو المذاق، أيضا وفور المحصول، كل ذلك يجعل العنب كرما أو يجعله كريما ويجعله مكرما أيضا. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود من السقاط. نعم، أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي الفقيه المحدث من ثقات من الثقات الأثبات كان أخذ عليه بأنه يروي بالمناولة أو بالإجازة، وهذا ليس بمأخذ على مثل عبد الله بن وهب، فهو رصين من أساطير المحدثين روى له الجماعة. أخبرني الليث بن سعد. الليث بن سعد أفخارة المصريين الثقة الثابت الأمين فقيه محدث روى له الجماعة. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة من الثقات. عن الأعرج. الأعرج هو ذكوان وعبد الرحمن هرمز. عن أبي الأعرج عبد الرحمن هرمز. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرمة أو الكرم يعني التحريك أو التسكين، فإن الكرمة الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. جزاك الله خير. وهذا الحديث كما قال المدري قال وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، أو لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضا في الصحيح من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال وأخرج مسلم أيضا من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. قالوا ولكن قولوا العنب، هنا قال في الرواية الأولى ولكن قولوا حدائق الأعناب. هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرم أو تسمية العنب كرم، والكرم بالتسكين وأيضا بالتحريك. نعم، بالتسكين وبالتحريك، وهي تذكر، هي فيها يستوي فيها المذكر والمؤنث، يقال رجل كرم أو كرم، وامرأة كرم، ورجلان كرم، وامرأتان كرم، ورجال كرم، ونسوة كرم. فلا فرق فيها بين المؤنث وبين المذكر، التأنيث والتذكير لا يؤثران في هذه الكلمة الكرم. وهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب الكرم. لها وجهان في هذا الباب. الوجه الأول هو حسم المادة وسد الزريعة، وهذه قاعدة عريضة في ديننا، قاعدة سد الزرائع قاعدة عريضة في ديننا. حسم المادة وسد الزريعة كيف ذلك؟ نقول عندما يقول بأن شجرة العنب التي تتخذ خمرا كرم، فهو ميل النفوس لها وأيضا تمييل النفوس لها، وكانوا في الجاهلية يقولون بذلك للخمر بأنها كرم، والكرم من صفات الكمال. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسموا العنب كرم، لأنه وسيلة إلى انتهاض الهمم، إلى تحصيل العنب وعصر العنب خمرا، فيكون هذا تشوه. نعم، تشوه في النفس وتشوه أيضا البدن للحرام. فلذلك حسم المادة وسد الزريعة قال: لا تقولوا الكرم، قال: لا يقولن أحدكم الكرم أو الكرم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل حسم المادة وسد الزريعة، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة جدا، كما نهى الله تعالى عن النظر إلى المرأة وأباحها عند المخاصمة، أباحها عند الخطوبة، فنهى عن ذلك حسما للمادة وسدا للزريعة، يعني هو حسم المادة وسد الزريعة بذلك. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور التي هي تكون زريعة للمفاسد، كما نهى الشرع في قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير، فنهاهم الله جل في علاه عن ذلك حسما للمادة وسدا للزريعة. وأيضا علماءنا يقولون بأن التعامل الذي فيه تحالف من الربا هذا من باب أيضا الزرايع، فحسم المادة وسد الزريعة هذه من الأولى في ديننا للحفاظ على الحلال ألا يخلط بالحرام. لذلك قال: لا يقولن أحدكم الكرم، يعني العنب الكرم، مع أنه حقا كرم وفيها ما فيها من الكرم كما قلنا للسهولة وأيضا للكسرة والوفرة، فهذا كرم وكرم. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم احترز عن تهيج النفوس إلى الميل إلى الخمر، ذلك قال لا تسموا العنب الكرم، قال ولكن قولوا حدائق الأعناب. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا حدائق الأعلام الأعناب فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الشريعة الغراء إن سدت بابا فتحت لا يمكن لشريعتنا الغراء أن تسد الباب في وجه أحد، يقال حرام حرام حرام حرام حرام، فهذا تنفير. لكن الشرع إذا سد بابا لابد أن يفتح بابا آخر. حرم الاستمناء، حرم الزنا، وأباح النكاح، يا معشر الشباب من استعملكم الباءة فلا تزوج، حرم النظر إلى المرأة، وحرم أيضا الكلام الذي على النكاح، وأباحه من أجل النكاح للخطبة وللنكاح، حرم وسائل الربا، حرم وسائل الربا لأنه الوقوع في الربا مهلكة أيام مهلكة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيضا منع قتل المنافقين حسما المادة سدا للذريعة حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه فيصد عن سبيل الله بذلك. من ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ما هدم حسم المادة سدا للذريعة لأنه سيكون فتنة لقومها فيكفرون في هذا الباب. لذلك قال لا يقولن أحدكم الكرم، هذا التأويل الأول، هذا التأويل الأول. في أحد يراجعني فيه ماذا قلت أنا في التأويل الأول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرم؟ هاخد وقت. ممتاز، حسما للمادة وسدا للذريعة، ممتاز يا باشمهندس نعيم. التوجيه الثاني هو أن تعداد الكرم كأن مسلم يقول أخطأتم ولا بد أن تفهموا بأن الإنسان أعظم كرما وجودا وهو الأولى بهذا إيش؟ وهو الأولى بهذا الوصف، هو الأولى بهذا الوصف. هذا مثله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يسرع الرجال، مع أن الذي يسرع الرجال يسمى شديدا، لكن هو يقول هنا وإن اشترك فالأولى الذي يمسك نفسه عند الغضب هو الأولى أن يسم بهذه السمة بأنه الشديد. أيضا في قولي ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والأكلة واللقلتان، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه، وهذا أولى من أن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكينا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الكلام الثاني أو التوجيه الثاني في هذا الباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من القول على العنب بالكرم. الأمر الثاني هو أن هناك من هو أحق بهذا الوصف، هناك من هو أحق بهذا الوصف يقول إن وصفت العنب بالكرم للسهولة واليسر والوفرة، فهذه السهولة واليسر في الرفيق في الرحيم، رحم الله امرأ سمحة اقتضى سمحة اشترى سمحة زباعة سمحة اقتضى، فالسماحة في الإنسان فيها الكرم. وأيضا كرم إنسان وجود الإنسان كما كان السلام جوادا كريما وسأله رجل فأعطاه غنما بين جملين، فهذه دلالة واضحة جدا على شدة الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تدلك على أن بني البشر من المؤمنين الصالحين المصلحين هم أحق بهذا الوصف من العنب، لذلك قال قولوا حدائق الأعناب. وهناك روايات بأنه يجوز أن يقال عليه الكرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جاز فالأحق بهذا المسمى هو الإنسان المكلف بل الإنسان المسلم. هذا مجمل ما يقال في هذا الباب والنهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ المنطق، وكل ذلك من باب حسم المادة وسد الزريعة، كل ذلك من باب حسم المادة وسد الزريعة. الفوائد المستنبطة من الحديث من الباب، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم أو الكرم. الفائدة الأولى أصل النهي التحريم، أصل النهي التحريم. لا يقولن أحدكم حسب مادة، طبعا من نهاية حسب مادة الجمهور على نهي الكراهة في هذا الباب على أساس الأدب منهيات. لا يقولن أحدكم كالكرم فإن رأي، ولا أن حسب مادة المسألة على الاحتمالية حسب غلب الظن. ما فتح، ما أغلق الشرع بابا إلا فتح أبوابا. لما قال لا تقول، لا يقولن أحدكم الكرم، قال ولكن قولوا حدائق الأعناب. فضل المسلم، نعم فضل المسلم، لأنه استحق الوصف بالكرم، وهذا لا يكون إلا المسلم. وقد يكون مسلم بخيلا، نعم، وقد يكون جبانا، كما قال الإمام الذهبي، قال في رواية وهي لم تصح: يطبع المؤمن في كل خلة أو على كل خلة سوى الخيانة والكذب، سوى الخيانة والكذب. لذلك النقص من كل وجه، الخيانة نقص من كل وجه. قال الله تعالى، قال فقد خانوا الله فأمكن منهم، ما قال خانهم، وهذا شرحناه تفصيلا. هذه فائدة. الفائدة هنا وترية أم شفعية؟ وترية. وإن كان بخيلا شوف هو يكرم توحيد، نعم، لكن ثلما في حقه البخل، نعم ده صحيح. إذا انتهى الباب، لو في أي أسئلة تفضلوا. طيب أين الأسئلة؟ قبل الأسئلة نقول المتأمل في هذا الحديث، في هذا الباب، المتأمل في هذا الحديث يرى أمرا مهما جللا ولا بد للجميع أن يعملوا به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، الأخ من حاضر شيخ إبراهيم، حاضر، بيض الله وجهك وأحسن الله إليك، رفع الله مقامك شيخ إبراهيم. بس أنا أقول هذا الحديث فيه أمر جلل مهم جدا يستنبط ويستخلص من هذا، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من نهي النبي صلى الله عليه على إطلاق الكرم أو الكرم على العنب، ولأن الإنسان أحق به. فيها أولا إحقاق الحق ومعرفة الفضل لأهله ووصول الحق لأهله والاجتهاد في ذلك. فهنا لما ترى بأن كثير ممن، السلام عليكم، قالوا لا يسمعون. أنت سامع أنت؟ نعم، طب صوت شغال، نعم. إذا قلت هذا عالم، هذا داعي، يغضب الغاضبون لمثل هذا، هذا أصل الشرع، هذا أصل الشرع، وصول الحق لأهله ومعرفة الحق لأهله ووضع شيء في نصابه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكرم المسلم، الرجل المسلم، يعني هذا الأحق بالكرم، الأحق بأن يوصف هذا الوصف هو من؟ هو المسلم، لأنه مكرم وأنه مكرم. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وأحملناهم في البر والبحر. وأيضا بأن المسلم له ما له من خصال الخير، في الود، في صلة الأرحام، في في في في في الرحمة، في الرأفة، في الصدقة، فيها نصرة الدين، فيها العلم، في كثير من الصفات والسمات التي تجعله من الكرم. والتوحيد طبعا والإسلام هو أعظم ما يكون له في ذلك. فهذا الحق بأننا نقول أن الآية العظيمة في هذا الباب هو إحقاق الحق ووضع الشيء في نصابه، إحقاق الحق ووضع الشيء في نصابه. فيأبى من يأبى، وأيضا تسمية الأشياء بأسمائها، لأنه قال المنطق تسمية الأشياء بأسمائها، لأن من آخر الزمان، من علامات آخر الزمان، من علامات الساعة هو قلب الحقائق، وتسمية الشيء بغير اسمها للإباحة وغيرها مع أنها جاهلية قديمة لكنها في الأصل أنها حديثة. قال أن السلام يأتي زمان على أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، كونياك، مشروبات روحية، الرشوة، قهوة، فمعاملات داخلية شيء، لزوم الشيء، في الاختلاس وغير ذلك. فهذه من علامات الساعة، من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. وهذه جاهلية أصلا في النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يفعلون ذلك. فهي جاهلية عصرية، فهي جاهلية عصرية حقا في هذا الباب. فالمنطق وتسمية الأشياء بأسمائها هذا أصل الشرع. والأمر الآخر المهم جدا كما قلنا: وصول الحق لأهله وإحقاق الحق ووضع الشيء في نصابه. هذا مجمل أيضا ما يؤخذ فائدة عظيمة من هذا الباب وهذه الأحاديث.